انتهينا. ما تجيش تقول بقى ومحمد خير من عيسى ومحمد، هذا ما نهى رسول الله عنه، يعني ادخله في عموم التفضيل، ولا تختر واحدا لتجعله مرجوحا امام راجحيه محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه، لان التعميم شيء والتخصيص شيء اخر، والدليل على ذلك انك حين تخاطب علماء تقول فلان اعلم من في البلد، يبقى اعلم منهم كله، غير ما تقول فلان اعلم منك يا فلان. فلان ليه؟ ام قال لك لان الاسوه في مساواه النفس تخفف الحكم، يعني بدل اقول فلان اعلم منك يا فلان يمكن معناها انه مش اعلم من الثاني، يبقى عملت موازنه كمان بين خسرت وخسرتين اثنين، خساره ان فلان افضل منه واني مظنون انه يكون في اللي موجودين افضل منه كمان. لما تقول فلان اعلم اهل البلد يبقى كلهم، فمساواته معهم في ان في واحد خير تديله اسوه بالايه؟ بالمساواه في الوجود الايه؟ في الوجود الاخر.